مضبوط غير بتاع. فأخذتهم، أيوة ليس همو بل همو، أتم الضم، فأخذتهم وراعي شدة بكاف وبتاء. لا نقول فأخذت، أخذت، أين الصوت؟ بيجري معك. لا، التاء الشديد لا بد أن تقطع الصوت بكمال انحباسه بتقوية اعتمادك على المخرج، فتقولي فأخذت، فأخذت أت، وبعدين الجزء الثاني يجري فيه النفس. فأخذتهم. طيب يلا لا طيب. أي غير نعم، من ضد. آلية الحرف التاء الساكن معلمتي، صحيح؟ الهمس. نعم، ما أت... لا الشدة، عندك خلل في الشدة. الشدة. نعم الشدة، تمام إن شاء الله تدرب عليها. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: لا تشربن، عفوا، قال: لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. هو كان بيتكلم عن ماذا؟ بيتكلم عن الياء المشددة. شوفي الآن أنت عملت العكس تماما. ماذا؟ فنجي، نجى، جعلت الجيم أقرب إلى الياء. انتبهي لآلية النطق بالجيم، واقرأي بها خالصة لا شائبة للياء فيها. نعم معلمتي. ونجينا، لا، ونجى، ونجينا، هاته جيم خالصة. ونجينا أيوة، فلا تقولي جينا، افتحي الجيم قبل الياء اللينة. ونجي ونجي الآن ونج خلاص، تعال نعم انتبه. خلاص. الله المستعان. ونجينا، أيوة، غير منضبطة عندك الجيم كمان يا صفصوف يا قمر يا عسولة. إن شاء الله كلها ما بتقدر تكوني معي مدرسة الفاتحة وعيادة الحروف وعندك هذه المشاكل. اخواني الله المستعان. نعم أين أنا؟ نعم معلمتي تسمعيني؟ أيوة أسمعك، يلا حبيبتي تفضلي. صدرك الله يا غالي. أبدأ من ويوم، ويوم يحشر. أيوة نعم، ثواني معلش لو سمحتي لي، لا لأن الشبكة. تفضلي معلمتي. Free PC Audio Recorder. محاورة الثانية عشر مساء وثلاثة دقيقة وأربعة وأربعون ثانية. ستة. Vlogs. زر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكبر حبيباتي تفضلي يا غالية. تفضلك الله يا غالية. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ليس يحيو ويوم يحشر. نعم يحشر. ليس شروا لا تفخم الشين. يحشر يحشر. أيوة. ليس أعداء. انتبه لحرف العين هاتي توسطه. أعداء. أعداء. ليس أ. شايف أنت فاتح المخرج. لا نعم. ضيق. أعداء. أعداء. أعداء. نعم. نعم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. انتبه للجيم. جاء حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم ليس أبي بل وأب. سكن الباء وقوي القلقلة وبينيها ولا تأتي بالشائبة كسر. وأب. أيوة. ليس أب لا وأب. أب. وأب صارهم. لا انتبه حبيبتي الله يحفظك. أنت ماذا تفعلين؟ تميلين تأتين بالشائبة كسرة. وأب أب هكذا صوتها. يا وأب. وأب. وأبصارهم. ليس رهم ره بل رهم. صحيح. نعم. وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. نعم. وجلودهم وجو. امسكي مخرج الميم قبل أن تأتي بالضم وأتمي. وجلودهم. أيوة. والدال اقرأيها مجهورة. ليس دهم دو دو دهم. وجلودهم. طيب وجلودهم. نعم. وجلودهم بما كانوا يعملون. جلودهم ب. لا تكزي على الشفتان واخفي الميم بارك الله فيك. يعني انطقي بها بصفة بين الإظهار والإدغام. وجلودهم ب. وجلودهم بما كانوا يعملون. وجلودهم بما كانوا يعملون. كانوا. أيوة. نو حجري صوت الواو من الخنخنة من الغنة. كانوا. أيوة. إن شاء الله كمان هذه محتاجة منك دربة. شكرا الله منك إن شاء الله. سعدك الله يا الصفاء بارك الله فيك. الله يسعدك ويجزاك. آمين أجمعين معلمتي. جزاك الله عنا خير الجزاء. وجزاك من الخير أجزل. سعدك الله. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء معلمتي وبارك فيك وفي عمرك وفي والديك يا رب العالمين وأحسن لك أحسن خير الأحسن يا رب العالمين. اللهم آمين. وإياك حبيبتي، الله يحفظك وإياك كمان أنت. في اللي موتاكم ويصبرك يا غالية. اللهم آمين معلمتي، ربنا يبارك في عمرك ويجازيك كل خير. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لا انتبه حبيبي انتبه، الله يحفظك، اضبط الأداء. وقالوا لجو، أتمي كسر اللام وقا وقا، رقق الواو وفصم القاف، وراعي أنه مفتوح بعده ألف في أعلى المراتب. ثم لا نقول شهدتم، لا نمد الميم، بل نقول لما شهدتم مباشرة. وقالوا لجلود، ليس واقا وليس واقا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. حنانيكي، شوفي يا غاليتي الله يبارك فيكي، بما أننا في مقام فأرعني سمعك وحاولي بارك الله فيكي أن تبدل الخطأ بالصواب، لا تكرر الخطأ مرة ثانية بحيث تخرجي بحال الغير الذي دخلتي به، أثابك الله. الآن لما تقولي وأنت بذلك أنت الواو، وما كانت العرب لتفخم الواو وإن جاور مفخما، الواو عند العرب حرف مرقق، فنقول و ثم الفتوح بعده ألف، فهو في أعلى مراتب التفخيم وصوته قوي، فلا نقول قالوا وقاقا، نقول وقاقا وقالوا وقا. ثم انتبه لما يقابلك عموما في القرآن، وانت بتقرأي يقابلك حرف مكسور وبعده مجاور له حرف مضموم، أو يأتيك المضموم أول وبعدين مكسور، فأنت مطالبة كأنه تبارز بين الحركتين الأقوى، لأنه اختلفوا الأئمة أي الحركتين أقوى في ناحية أن تفرض صوتها وتؤثر على الحرف المجاور، فبعضهم قال الكسر وبعضهم قال الضم، هذا اعتبريه تبارز بين الحركتين، فلما يتجاورا لا بد لأحدهما أن يغلب الآخر. هنا لما تقولي لجول لولو، أنت جعلتي من اللام مضموما متأثرا بالضم المجاور، وهذا خطأ. لو نأخذها بالتهجي ماذا نقول؟ لام كسرة لو أم لي ممتاز. ثم جيم ضم جو لي جو لي جولو. سمعني معلمتي؟ أيوة حبيبتي، نعم بارك الله فيك. معلش آخر ملاحظة حتى ما أقاطعك، لما تقرأي لما، متى نقول لما شهدتم؟ لو كان بعد الميم المفتوحة ألف فنعطيها ما الطبيعي ونمدها حركتان، لكن هنا هل ترين ألفا بعد الميم؟ لما شهدتم على طول كده معلمتي، لما شهدتم ممتاز، لما شهدتم، لما لما شا مباشر، لما شهدتم علينا. أيوة الله يرضى عنك، رائع. وإياك معلمتي وإياك معلمتي، أولها من الأول تاني معلمتي؟ أيوة اقرأيها بدون أخطاء. تمام معلمتي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. أيوة علينا علينا. أيوة قالوا، ما تخطئي فيها مرة ثانية لما تعملي ختماتك إن شاء الله. معلمتي تركزي عليها حبيبتي وعلى نظيراتها، كل ما قابلتي مثلها تعطيها ذات الطريقة، يلا تابعي. تمام. قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أيوة انتبهي لحرف القاف، لا تقولي أنطق أنطق. أيوة أنطق أنطق طاقة. قبلها طاقة. أيوة، وقبلها حبيبتي وقالوا للقاف. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في نونيته: والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بيان، إن لم تبين جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان تقاربين. فلا تقل ينطق قا ولا قالوا قاقا، بل قاقا. اقرأي بقاف فصيح مميز عن صوت الكاف. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق. يلا كل القافات نفس النسق، كلها مفخمة. يلا حبيبتي. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هنا بالذات لما يتجاوروا أنطقكو، فرقي بينهما، لا تجعليهما متشابهين، فخمي القاف ورققي الكاف. أنطق كل شيء. أنطقكو قاكو. أنطق كل شيء. طيب حبيبي بعد لا تقولي كل كل كل أل كل كل، ارجع له تكون في اللام الأولى من المشدد. كل. أيوة، لماذا كل؟ ليه أطلتي الصوت؟ أيوة أنا كنت عايزة أقف عليها معلم. كل. طيب نقف عليها، كيف نقف عليها؟ طبعا لو وقفتي عليها بيخل الذي أنطق كل. طيب وبعدين كل. المعنى ناقص، لا ممتاز. خذيها تقفي عليها. لو عليها كيف نقف؟ نقول كل لا انا كنت عايزه يعني اظهرها، اظهر الكاف لوحديها لحضرتك، يعني مش ايوه. يعني لا مش عايزه بقى انطق. اسعدك الله. يلا حبيبي انت ازيكم على شويك، اكمل ولا اقولها؟ اقولها تاني. كل شيء. ممتاز. يلا تفضلي. وهو خلقكم أول مرة. ليس خلق خ بل خ. وهو خلقكم، وهو خلقكم أول مرة. ليس أول حنانيكي، أول أول خلق كما اتفقنا، كما قلتي أنطقكو هنا ذاتها تماما القاف مفتوحة وبعدها مجاور لها الكاف المضغ، خلقكم فتقول قاكو قاكو، فخمي ورققي. خلق. تمام. وهو خلقكم أول مرة. ليس أول، لا هذه إمالة كبرى. أول أول مرة. أول مرة. طيب لا تتأثري بلهجتك حبيبي، على فكرة هذه القافات اللي بتقرأيها لأنك متأثرة باللهجة، وكمان الإبالات موجودة عندك، أنت معوجة الفك والفتحات عندك مايلة على طوال التلاوة، فلا تتأثري وعندي إيميل، فبحاول أحاول يعني ما أجيبهاش قوي، بس يعني لسه مبتدئة شوية يا معلمتي، معلش. جزاك الله خير، مالك كل جزاكم الله يسعدك يا رب. طيب يلا نفي. تمام معلمتي. أعيدها ثاني؟ لا لا استأنفي يا غالي، ائتي بما تمام بعد. تمام وإليه ترجعون. ليس تر، لا تقلقل الراء، تر تر لا تر تر، يثبت الراء. ترج ترجعون. طر الصوت فيها، هات ارتعادة خفية في بنية الحرف. وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. فيها معلش تفخميها وتثبتيها وتأتي ارتعادة في بنيتها، لا تقلقليها ولا ترققيها، يلا ولا تحصربيها كمان. معلومتي. وإليه ترجعون كده معلومتي. طيب حبيبتي إن شاء الله أنت بتدخلي عيادة الحروف وتعالجي حرف الراء وحرف القاف، تمام؟ تمام عليك، تمام عليك. فعلا، وقولي لها أن أنا موجهتك لها بالتحديد. الله يسعدك. وبعدين عندك لا أوكي تقول، تمام عليك. لا تبتري صوت النون هكذا، أعطيها زمن الغنة الناقصة، وتأني عليها أعطيها زمن بينيتها كمان. ترجع ترجع أن أن، انتظري تقولي أن أن، لا تقطعيها. يلا تمام ترجعون أيوة هذا أفضل. طيب تمام وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. ليس وما، لا تميلي، وما ثم وما كو بل كو، وما كنتم ليس كو بل كن. كنتم أيوة وما كنتم وما كنتم أيوة. بعدين هنا الميم، ميم ساكنة والتقت بتاء، ماذا يكون حكمها؟ بنضغم النون لا لا، أنا أقصد كيف ندغمها حبيبتي النون في التاء؟ لا ما ندغمها، نخفي بكلمة بنخفيها بنخفي يعني أنا بنخفي النون في التاء. أنفي. ممتاز. كنتم طيب وبعدين قابلتك ميم ساكنة وبعدها تاء، كنتم تاء، ما حكم الميم هنا؟ برضو كنتم تس أنت درستيها حبيبتي؟ درستيها ولا لا؟ لا مش قوي يعني معلمتي طيب شوفي ما حبيبتي، فهمتش قوي. أعطيك إياها أحكام الميم الساكنة الآن في دقيقتين. إذا قابلتك وأنت بتقرأ القرآن ميم ساكنة، يعني بتجدي عليها رأس سخاء صغيرة أو وجدتيها ما عليها حركة أبدا أبدا، معرة من الحركة، على طول بتنظري للحرف الذي بعدها. وجدتي أي حرف، أي حرف من حروف اللغة غير الميم أو الباء، فإنك تظهريها، وفي الغالب هي مظهرة في القرآن أثار مثل هذا الموضع، فتقولي كنتم تاء أم تطيريها غنتها ناقصة، ما بتطيل الزمن. أتى بعدها ميم بتعطيها إدغام، تدخل الميم في الميم. أتى بعدها باء بتخفيها فقط، خلاص كذا، هذه أحكام الميم الساكنة. يلا تفضلي. وما كنتم تستترون كنتم تاء أم تاء مباشرة. كنتم تستترون أيوة ليس رون، رون رورو بل غو. أيوة فخم الراء. تستترون طيب كده يلا. معلمتي. اقرأ. كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. طيب بارك الله فيك، الله يجزاك خيرا يا غالية الفتحات كلها. إذن عندك فأنت الفتحات عندك ممالة، محتاجة أولا تتجردي وتتخلصي بتأثير اللهجة على تلاوتك للقرآن الكريم. كلنا يتخلى عن لهجته أثناء التلاوة، أنا وأنت وهي، لأنه لو قرأنا بلهجاتنا خارج القرآن لا يعيبك، لكن وأنت بتقرأ القرآن بلهجتك هذا يعني أن هناك تحريفات وتأويلات ولحون في الرواية سيؤتى بها، فأنت مطالبة أنك تلتزمي بالنطق الفصيح من ناحية الفتح والإمالة، التقليل، الإشمام، على حسب الراوي الذي تقرأين به، لكن لا تظلي مميلة طوال القراءة، أو إنك بتقرأي صوت حرف ما بالطريقة التي تقرأ في اللهجة، هذا كله يدخلك، قد يدخلك في اللحن، لحن الجلي أو لحن الرواية، فضرورة بارك الله فيك أن تقيمي ايوه كمان أوف. هنا فقط أريد أن أعطيك ملاحظة، لما هذا الذي عملته ما قلتي سمعكم ولا، هذا اسمه وقف تعسفي. لما تشعري خلاص نفسك الآن بينقطع وما فيك تكملي ما تستطيعين، قفي عند أقرب كلمة تؤدي إلى المعنى فتقولي ماذا؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. هذا لو نفسك ما فيك، ما بإمكانك تكملي، فلك الوقف مضطرة وتبدي قبله، لكن لا تقفي على حرف، خذيها قاعدة. فإذا وقفتي لابد أن تفهمي، وهكذا إذا بدأتي. تفضلي. السلام عليكم. أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم أبصاركم ولا أبصاركم ولا حنانيكي، لا نقول أبص أب أب بل أ أب أبصاركم أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله. انتبهي انتبهي، ولكن ظ، انتبهي لآلية الإخفاء، ظنن. تفضل. تمام. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لا لا لا، انتبهي انتبهي حبيبة قلبي، الله يرضى عنك. رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب كرا يبيء به ذو الألحان، كما قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: انتبهي يا غاليتي أثابك الله، ورتلي القرآن ترتيلا. الآن حبيبة قلبي انتبهي أولا لآلية الإتيان بالأحكام التجويدية وأزمنة الغنن، وحاولي قدر استطاعتك أن تأخذي على الأقل الأحكام الرئيسية، خذيها في شرح تحفة الأطفال. في شرح تحفة الأطفال بيعطيك أحكام النون الساكنة والتنوين، حكم الميم والنون المشددتين، أحكام الميم الساكنة، أقسام المدود وأحكامه، حكم لام اللي هي الأحكام الرئيسية. ما أريدك تخوضي لو مالك رغبة، أو أنك ترين إنه الوقت الآن محتاجة النقاط الأهم، فخذي شرح تحفة الأطفال ضرورة، أسعدك الله. لماذا؟ لأنه الآن وأنت بتقرأي قد البعض يقلل من قيمة التجويد النظري، لكن هنا نقول: كيف للقارئ أن يأتي بالأزمنة ويعرف أن هذا قلب وهذا إدغام وهذا إخفاء وهو لم يدرس، سيقرأها كلها سواء ولا يعود يميز بين هذا وذاك. فأنت مطالبة، أسعدك الله، تأخذي على الأقل القواعد الرئيسية، بحيث لما تقرأ القرآن تعرفي هنا سأدغم وهنا سأخفي وهنا سأظهر وهنا سأقلب وهنا سأمد وهنا سآتي بغنة وهنا قلقلة، وآلية القلقلة كذا وآلية الإدغام كذا. لابد حبيبتي، الله يسعدك، هذه ليست رفاهية، إنما هو تعبد لله عز وجل. أيوة يا غالية، إن شاء الله تاخذيها. الآن لم أن الله، هات الغنة الأكمل في النون وبعدين رقق النونين وفخمي لام اسم الجليل. أن الله، أن الله، أيوة هذا أفضل. يلا. لا يعلم كثيرا، أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. طبعا البدء قبيح، معناه قبيح من الله عز وجل عليه، هذا انا اسف، انا اسف، لكن انا فقط حبيت اردد وراك يا حضرتك. اسعدك الله، ممتاز، لكن هي طبعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعلم سر. نعم. طيب اذا هنا لما تقرأ العين ثبتي، لا تقولي مما تعملون، وبعدين لما تقرأي كثيرا مي تأتي بغنة، مما كمان فيها غنة، لم تأتي غنتين متتاليتين. كثيرا ليس نعم انت رم، كثيرا. كثيرا مما تعملون. وليس تع بل تع، رقق العين واتبعها. نعم. تعملون ليس أن، لا تبتري الصوت النون مثل تعملون تعملون طيب يلا برضو تابع. لا تنقطع معلوماتي. يعتبر أفضل، لكن أنت بتبتري الصوت يا غالية، وكما قلنا تر في الأولى وإليه ترجعون، وهنا تعملون أن أن، لابد تعطيها. تعملون أيوة هذا أفضل، أحسنتي. أصلا أنا كنت خايفة أوقف عليها بحركة النبر، يعني ما مش عايزة، يعني معلش ببقى خايفة شوف إن هي تيجي هذه كده. النبرة، أيوة هذه النبرة يا حبيبة الغالية هي المفترض ما يؤتى بها. قال الإمام القرطبي تمام. رحمه الله تعالى: ينبغي أن تكون أواخر حروف الكلمات مطففة، يعني لا مبالغ فيها ولا مبخوس تأتي بها متوازنة، لكن أوقات أوقات بنضطر إنه حتى نوضح للطالب أمرا ما نبالغ. فأنا الآن أعطيتك هذه النظرة حتى أعطيكي فكرة إنه كيف النون يأخذ زمنا لا يبتر صوته. تمام، لا بد جزاك الله خير معلوماتي. تعملون ما فيها نبر، تعملون لكن فكرة. يلا تابع تفضل. تمام وعليكم معلوماتي. وذلكم ظنكم الذي لا يوجد حرف تعمل. في اللغة العربية، يوجد ذا وظا، هذا ظا حرف مستعمل مطلق، وذلكم ظن ظا ظنوا. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. ليس ظننتم ظنا، بل ظننتم. حياك. ظننتم بربكم كده. أيوة لا حنانة كلية بربكم. ليه يا كل رب. هذا؟ لا انا كنت يعني هكمل بس اتوقف مرة واحدة. حتى توصليها حنانيكي معلش. طيب انت لو بتوصليها الان، ليه هذا الزمن حبيبتي؟ انا قبل قليل قلت انا لك اي بفهم حرف هي دي. يقابلك بعد الميم تمام. غير او الباء بتعطيها زمن وبتظهريها. يلا اظهر عشان هي ورا الهمزة كمان. نعم. ظنكم الذي ظنوا ميها ظا خفيف، اضغط ظا الصوت ظا داخل الصوت. الله الله، ظا أيوة ظا جيد. ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. لا نقول أرداكم أرو بقلقلة الراء، بل أرضاكم أرداكم، ثبت الراء. أرضاكم أيوة فأصبحتم من الخاسرين. حروف الاستفال حتم الرقيقي والعل وفخ هي ما في المطبق. لا الخاسرين فأصفأ ولا نقول ضحتم، لا نفخم الباء ولا نرقق ولا نفخم تمام الفاء، تمام رققيها. تمام فأصبحتم فأصبحتم من الخاسرين. فأصبحتم فأصبحتم من الخاسرين. ترين رين، بل ري رق. خاسرين. أثابك الله وجعلك وإياكم علي. فائزين. أثابك الله ورضي الله عنك وأرضاك إن شاء إياكم الله علي. يا جيهان. الله قدرك، وأسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يقرأ القرآن فيرقى، وأن لا يجعلنا ممن يقرأ فيشقى. قولي آمين. أرجو حبيبتي أن تقومي بعدة أمور. لماذا؟ لأنه ما بعرف، أولا أريدك تدخلي مدرسة الفاتحة للضرورة، لأنه لو تقرأ الفاتحة هكذا أخشى عليك أن تبطل صلاتك أو يكون عندك لحون، فالله يحفظك، ابدأي بالفاتحة ضروري جدا، ادخلي مدرسة الفاتحة وخذيها حرفا حرفا. الأمر الثاني، بتدخلي إن شاء الله قسم النورانية، ادخلي عند الإشراف يعطونك أو المجموعة واطلبي. أنا دخلت طلبت فيها معلمتي ولحقت بها يعني، بس لسه ما بدأناش لسه. طيب تمام، أريدك تبدأي دورة من أولها وتكون المعلمة متابعة، وأنت تكوني حريصة ومستمرة، عندك استمرارية وإرادة، وتدخلي وتبدأي تتدربي. الأمر الثالث، تأخذي شرح تحفة الأطفال. والأمر الرابع، بتدخلي عيادة الحروف، تعالجي كل مرة، عالجي حرف كل أسبوع، أدخلي وعالجي حرف أو كل يعني فترة إلى أن تتقني الحرف الحالي، خذي الحرف الذي يليه. وبيعطونك تدريبات رائعة جدا في عيادة الحروف إن شاء الله، ويشخصوا لك الأخطاء. لكن ضروري جدا حبيبتي، الله يسعدك، حتى لو تبدأ الأولى استعيني بالله وتوكلي عليه. الأمر الأخير، أكثر الاستماع للمشايخ المتقنين حتى أذنك تلقط النطق الصائب، وأشركي حواسك. يعني أنت بتسمعي للشيخ المنشاوي المعلم، الحصري المعلم، المنشاوي المعلم مناسب لك جدا، امسكي بالمصحف وافتحي، أو الشيخ الإبراهيم الأخضر أو المشايخ المتقنين، وافتح المصحف. وعندك كذلك الشيخ عبد القادر العثمان، له جزء عمى وجزء التبارك موجود على أيوة. لكن أهم شيء، أنا أريدك ما تسمعي كذا عبثا، لا أريدك، أو يعني مرورا فقط، أريدك تشركي حواسك، مهم جدا. ما معنى يعني افتحي أمامك مصحف ويكون خطه كبير وواضح، ما تستعمل المصاحف الصغيرة، وبتبدأي بإصبعك تتبعي على الكلمة التي يقرأها الشيخ، تتتبعي معه الكلمات وإصبعك تقول يا الله هذه الحركة للأطفال، أقول لك لا بأس كلنا أطفال، وإن شاء الله تشهد لك جوارحك بيشهد لك هذا الإصبع اللي بتمرريه على آيات كتاب الله عز وجل. طيب، إذا إصبعك بيتحرك وعينك تنظر للحرف لا تشتت، وقلبك يكون حاضر، ما تكوني وإنت تسمع الآيات مشغولة بشيء آخر دنيا، خليك مركز على الآيات التي تقرأ، وأذنك ما تتشتت، ما يكون حولك في أصوات أو ضوضاء أو كذا، يكون في يعني في غرفتك أو مكان هادئ، وتسمعي مركزة تمام تمام، وبعدين تسمعي كيف ينطق الحرف، توقفي وتحاكي النطق الذي أتى به. هكذا مع الوقت صدقيني، مع إشراك الحواس، كل ما بتشركي حاسة أكثر، كل ما تتمكن كان من الآيات أكثر، وجوارحك كلها تتلبسها الآيات، تصبحي عبارة كأن كل جارح من جوارحك يستشعر جمال الآيات والحروف. وضروري جدا كمان إنك يا غالية تستشعري أن الله يسمعك وإنت بتقرأي، تعرفي هذا بالضبط، تجعلك تقرأ القرآن بشكل مختلف تماما كذا، وانت حاسة ان الله يسمعك وانت تقرأي كلامه، وكيف انه اجرى كتابه على لسانك، يجعلك تقرأ القرآن يقشعر له قلبك وجوارحك تستجيب، ولسانك قبل ذلك بينطق كل حرف في موضعه، لان المباني وعاء للمعاني. أسعدك الله وأثابك، الله يجزاك الجنة ويرضى عنك ويرضيك. اللهم آمين معلمتي، اللهم آمين، دايلي ربنا يثبتنا إن شاء الله، يتقبل من جميع رب العالمين. نسأل الله لنا ولك، الله يثبتنا يا رب، ويرفع. أنا كنت أحب أسمع من حضرتك والله معلمتي، وأحبك تسمعيني، الحمد لله ربنا يعني ربنا أكرمني النهاردة، والله إني أنا قرأت علي حضرتك والله. حبيبتي وأنا أحب عمرك يا رب. يجمعني بك في الجنة، أسعدك الله. آمين معلم، يسعدك الدنيا وآخرة رب العالمين، ويجعلك في عليين رب العالمين. اللهم يا رب، اللهم آمين، أسعدك الله. حياك معلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك. أنا تعبتك معايا جدا جدا جدا. ما أتعبت. ربنا يبارك في عمرك والله. أبدا. لا لا لا تقولي ذلك، صدقيني أنا كنت سعيدة جدا، سمعت صوتك اليوم، وإن شاء الله بس. وجهات حبيبتي، أسعدك الله. شكرا. بارك الله فيك. طيب تفضلي. حياك الله يا نورة، الله يسعدك يا رب، يبارك فيك يا غالي، وحياك الله يا ابتهاج. إن شاء الله حبيباتي بنقوم بعد قليل، بعد ما يؤذن الفجر نقوم للصلاة، وبيكون لنا وقفة بعنوان الفرحة الكبرى. أسأل الله أن يسعدكم جميعا سعادة سرمدية لا تشعرون بعدها أبدا، وأن يجعلنا من أصحاب الفرحة الكبرى. اللهم آمين. حياك الله معلمتي، كيفك؟ الله يسعدك، الحمد لله بخير. حبيبتك حالك يا نورة؟ الله يسلمك، كيفك؟ إن شاء الله تكون بخير. الله يحفظك ملك الحمد. طيب معلمتي تكملي ولا؟ أيوة نكمل إلى أن يؤذن الشيخ. تمام الصلاة نرجع نعاود. تفضل. تمام الله يحفظك يا رب، يبارك وقتك. طيب حياة عبد العزيز عبد الله. أهلين. أهلين. آية رقم 24. أيوة نعم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. نعم. سلامتك والعافية. طيب شوفي حبيبتي بارك الله فيكي، محتاجة لما تقرأ الحروف السواكن ما كل ساكن بشديد، أعطها قوة التصادم المناسبة للصفة المتعلقة بجريان الصوت. فإن يصبروا، الصاد رخوة، نفس الفكرة، مثوى لهم، لا تقطع الصوت. قبل ذلك انتبهي لآلية الإخفاء، الإدغام عفوا، يؤتى بغنة مع الإدغام، فلا تأتي بجزء من الحكم وتسقط الآخر، فلا تقولي فإيا ثم لا تفخم الياء الثانية، تقولي يصبر يا فإيا يصبي. تفضلي. فإيا رقق الياء. فإيا أيوة نعم. ليس يصبروا، لا تعملي السكتة عند السواكن، هذه من صور التكلف. يصبروا أيوة هذا الأفضل نعم. فالنار مثوى لهم، ليس مثوى، مثوى ولا، رققي مثوى لهم، ليس ول، انتبه عندك كذا شيء من التفخيم، مثوى ول وو، لا هي و و، رققيها تماما. و و مثوى لهم، ليس مثوى، مث، لا تقطعي، مثوى، اتركي الصوت يجري الثاء الى وصولك للواو تحقيقا للرخاء. مثوى لهم، ليس لهم، له، لهم، له، له، مثوى لهم. طيب شوفي حبيبتي، أنت الآن عندك تمطيط للشد، مثوى لهم، هذا زائد عن الحاجة، لكن تأتي عند الحروف الرخوة اللي هي أطول زمنا من اللام وما بتعطيها حقها، وبالتالي أنا هنا سأعطيك توجيها عاما، اعتني بأزمنة الحروف السواكن، سواء خففت أو ثقلت، تأخذ الأول منها وأعطها القوة اللازمة حال التصادم للإتيان بالصفة المتعلقة بجريان الصوت. فلا نقول مثوا مثأث بقطع الصوت، بل نقول مثوا، ولا نقول في اللام مثوا لا ألا، بل نقول مثوا لا ألا، لا نمطط الحرف، بل نعطيه جريان جزئي للصوت وحسب. ممكن يقلب تنطقيناه؟ نعم يا غاليتي، كما قلت لك، والنار مثوى لهم، عفا الله، مثوى لهم، الطي ليس لهم لهو لهو لا له أيوة لهم أيوة نعم وإي وإي رقق الواو حبيبتي نعم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لا لا انتبه حبيبي انتبه، معتى معناه جعلت التاء مشددة مفتوحة، ماذا ترينها أمامك؟ بدون شدة. أي لم تقولي المعاء فتحت العين كمان، لا هي المع المعتبين المعتبين. بس لا تعصريها، لا تقول مع لا تعصري هكذا، هذا تكلف. المع هاتي توسطها، أجري الصوت جريان جزئي وضيق الحلقة لا تغلقي. المع أيوة المعت المعتبين أيوة. إذا أنت تقولي محتاجة أول شيء تنتبهي لموضوع التفخيم، لا تقولي وإن و، لا تفخمي الواو. وإن يستعتبوا فما هم، لا تقولي فما، عندك تأثير باللهجة وبتفخمي بشكل عام. قلت لكم قبل ذلك في صفات الحروف، لما تجدي صفة عدد حروفها أقل كالتفخيم مثلا، حروفه 7 فهو يعد استثناء، يعني الغالب على حروف العرب الترقيق إلا في المفخمات 7 نفخم. فلا تجعل التفخيم هو الغالب، لا اجعليه استثناء. فلا تقولي فما لا تفخمي، ولا تقولي وإن و لا تفخمي الواو، وهلم جرا فرققا مستفلا من أحرفي. بعدين انتبهي لحرف العين، ستعيدي لسان المزمار إلى الخلف، تضيقي المجرى بينه وبين الجدار الخلفي للحلق، تضيق لا أكثر. لو أنت أغلقتي تماما بتعصر العين، تخرج وما تتحقق كمان بينيتها، ما بيجري الصوت لأنك أنت سادة المخرج. فأنت مطالبة تضيقيه لا أكثر، بحيث يجري جزء من الصوت، جزء فقط، فتتحقق بينية العين. المعتى المعتى المعتبين أيوة، محتاجة تتدربي شوي، عندك زائد تابع. نعم أسأل الله العفو. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين، لا نقول وقت حنانك، لا نقول وقي وقا، نقول وقا. الأخوات معلش حبيبتي حنانك قليلا فقط، الأخوات اللي بيصوموا غدا قبل الفجر قوموا للسحور واحتسبوا اتباع النية فيها، كلوا بضعة تمرات على الأقل ورشفات ماء لمن ستصوم غدا بأمر الله عز وجل. يلا تفضلي حبيبتي، أريدك الآن ترق مذن عندنا يا أستاذ. بيأذن؟ احنا يا أستاذ احنا أذن وقضى الحين بيقيم. في أي محافظة أنتم؟ بريدة. أي ماشي، يعني قبلنا بدقائق. الله يكتب أجركم. لا بأس إن شاء الله خيرا. تفضلي. وقيضنا أي وقيا، ليس وقي أي، لا تفخمي الياء كذلك. أي أيوة. وقيضنا لهم أضنا، أنت بذلك قطعت صوت الضاد، هل الضاد شديد أم أنه رخ؟ ما يحضرني. أيوة الضاد يا غالي، قطة بكت. أيوة حروف الشدة، هل نقولها الضاد؟ لا. أيوة إذن هل هو شديد؟ رخو. هو رخو، بارك الله فيك. إذا يلزمك فيه إضعاف الاعتماد على المخرج حتى تترك الصوت يجري جريانا كاملا. فقولي وقيضنا أضنا أض، هاتي استطالتها ورخاوتها، لا تبتر الصوت. أب. لا شوفي لما تقوي اعتمادك أب أب مثل أد أج أق، الحروف الشديدة لا خطأ، هذه الضاد رخوة. وقيض أب، اجعل الصوت يمتد معك. وقي وقا وقا وقيض يض ليس يض، يا رقق الياء. يا يض أض أض. أيوة. وقي وقي و و و وقيضنا لهم قرناء فزينوا. ليس يانو، أي طبعا الياء أنت شديتي كمان عليها. عندنا قاعدة تقول ما كل مشدد بشديد، أعطيتكم إياه في محاضرة التسديد في التجديد. هنا لما تقولي فزينوا أي، أنت عملت الياء على إنه حرف شديد وبترت الصوت، والياء مشددة يعني مضاعفة، لكن ما هي بالشديدة يعني لا ينحبس فيها الصوت. فتنبري فزي أي، الصوت يجري فزي. نعم فزي فزينوا لهم. ليس يا يا، افتحي فتحا وسطا. فزينوا فزي فزينوا. طيب لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. أيوة هذا أفضل. الله، أنت لا تقولي أي أيديهم، أي آ رقق الهمز. آ أي تفخيم همز الحمد أعوذ اهدنا، العرب لا تفخم الهمزات. آ أيديهم وما خلفهم. أيوة. وحق عليهم القول في أمم قد خلت. ليلي ما شاء الله عليك تبارك الله، كنت تسترين بشكل جيد. لماذا أمم أمم ما ليه فخمت المي؟ لا أمم أمم أمم هلا؟ أيوة أيوة استأنفي، لا تقولي أمم بتنوين الضم. أمم في أمم قد خلت. أيوة. من قبلهم من الجن والإنس. حبيبي لا تبدأي من قبلهم، المعنى اختل نقص عن الذي أراده الله. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن. نعم. من الجن. حنانيك حنانيك الله يحفظك. لا نقول أمم أما، انتبهي لا تفخم الميم. أما أيوة رققيها. يلا تعال. في أمم أمم أمم أمم أمم في أمم قد خلت من قبلهم. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. نعم. إنهم كانوا خاسرين. نعم بارك الله فيك. اقرأي. وحق عليهم وحق عليهم. نعم أيوة بارك الله فيك، بكسر الهاء. انتبهي، إحدى الأخوات تقول أن قرأتيها بالضم، فانتبهي لها، بارك الله فيك. طيب تابعي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليس لهذا يعني لا يصح مزج مرتبتي تلاوة في آن واحد، يعني لا نقول وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، ما بيصير لهذا، هذا اختلاس. إذا أنت أخليتي بالأزمنة لعدم ضبط مرتبة التلاوة، فلا تسرعي فجأة، التزمي بمرتبة واحدة في الأداء للمرة الواحدة. وقال الذين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ليس القرآن بل نقي الهمزة من الغنة ورققيه. القرآن أيوة، وثم ليس القرآن والغو فيه. القرآن أيوة نعم. والغو فيه لعلكم تغلبون. قلبي لما تبدأي والغو فيه كأنك أتيتي بأمر، أمر قاله الكفار، قاله الذين كفروا، انسب المقولة هذا المعنى قبيح. تفضل. إيش أبدأ؟ اقرأ الآية كاملة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه مقولة من؟ مقولة الذين كفروا، قالوا ذلك زورا وبهتانا. وقال القرآن. نعم تفضلي حبيبتي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن وليس والغوا، انتبهي. القرآن والغوا، الغين فقط. القرآن والغو. أيوة ليس أو، أيضا لا تفخمي الواو، والغو أو رقق الواو. والغو أيوة، لا أيضا لا تقولي تغلبون، تا لا تفخمي التاء، قولي تا تغلبون. تا تغلبون بدون تعسف، الحرف رخ لا يلزمه كل هذا الضغط. تغلي، اترك الصوت يجري. أيوة بارك الله فيك، شكر الله لك وجزاك الله خيرا وطيب الله أنفاسك وياك. الله يحفظك وإياك حبيبتي. استأذنت معلش، كنا أخواتي ردت خلف المؤذن ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أسأل الله أن يجعل همي وهمكم الآخرة وأن يكفينا هم الدنيا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يغفر لا يملكها إلا أنت. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين المخلصين. اللهم آمين. وأن يجمعنا في جنات الفردوس وعلى منابر النور أحبة فيه. الأخت التي تسأل أي آية تقرؤون؟ الآية يا غالية 27 من سورة فصلت. كتب الله أجرك وبارك الله فيك وأسأل الله أن يرضى عنك ويرضيك حبيبتي التي كانت تقرأ معي الآن. تقبل الله منك وجزاك خيرا. طيب حبيباتي نأخذ كذا فاصل نقوم للصلاة إن شاء الله، ثم نعاود مرة أخرى مع وقفة بعنوان الفرحة الكبرى إن شاء الله. أسأل الله أن يرضى عنكم وأن يتقبل منا منكم الصالح القول والعمل وجزاكم الله خيرا. الأخت التي تقول أريد أن أنضم معكم في الأكاديمية، يا غاليتي الإشراف يعطونك رابط المجموعة العامة ودخلي واكتبي طلباتك، ما هي الحلقات التي تهمك، وإن شاء الله حياك الله معنا وبيننا، نرحب بالجميع. كيف أتواصل معك يا غالية الإدارة؟ بارك الله، لكن أنا رقمي متاح موجود، بإمكانك تتواصلي معي ووقت تفرغي أرد عليك إن شاء الله. يلا حبيباتي استودعتكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حبيباتي، سعدكم الله رفيقات الحجر، وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم، اللهم آمين. إن شاء الله نبدأ مباشرة وقفتنا لليوم، أو همستنا، أو تنبيهنا لعقولنا وإيقاظنا لقلوبنا وهممنا. فكنا قبل ذلك قد تكلمنا عن وقفات، عن حب الله عز وجل لعبده، كيف أن الله إذا أحب عبدا جعل له في وجهه نورا وفي حياته نورا ويسر له أموره. وتكلمنا قبل ذلك كيف أن من فضل الله علينا أن للحسنات حسن كما أن للسيئات شو، فنجد الحسنة تجر أختها وتتوالد الحسنات. اليوم إن شاء الله بفضل الله عز وجل ستكون وقفتنا بعنوان الفرحة الكبرى، لكن سأسألكم كذا بسرعة، ما الذي خطر على بالكم أول ما سمعتم الفرحة الكبرى؟ ما هو هذا؟ ورد في حديث للحبيب صلى الله عليه وسلم لفظة الفرح، فما هو برأيكم، ما هي الفرحة الكبرى؟ من الذي يفرح الفرحة الكبرى؟ تقول الأخت ختم كتاب الله، والحبيبة رفيدة سعاد تقول دخول الجنة، الله يسعدكم، نسأل الله أن يبلغنا من فضله. نعم، قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن الفرحة الأكبر، عرفتم ما هي؟ أكبر من هذا بكثير، غير لقاء الله وغير الجنة. من الذي يفرح؟ من الذي يفرح؟ الله يرضى عنك يا جميلة، أسعدك الله. هي فرحة أكبر من فرحة الذي فقد ناقته. فرحة من؟ عرفتم أكيد الآن من القصة. فرحة من؟ أكثر من فرحة الرجل الذي فقد ناقته في وراحلته في أرض مهلكة وعليها طعامه وشرابه، فقدها. فرحة الله بتوبة العبد. الله يسعدكم ويبارك فيكم، هذه هي الفرحة الكبرى التي لا تضاهيها فرحة. كم لنا من إله الرحيم يفرح بتوبة عبده. فإذا نتكلم عن الفرحة الكبرى، إذا نتكلم عن فرحة الله برجوع عبده المذنب إليه وتوبته وإنابته. فنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة وعليها طعامه وشرابه، حتى إذا آيس من حصولها نام في أصل شجرة ينتظر الموت، واستيقظ خلاص يأس، لا معي طعام ولا شراب ولا راحلة وأنا في صحراء قاحلة، فيأس بجلوسه تحت هذه الشجرة ينتظر الموت، واستيقظ بعد أن جلس تحت الشجرة. إذ أو هذا سبحان الله يا أخواتي، معلش كذا بقطع معقب ثم نعود للحديث. أوقات تكوني في حالة من الحزن الشديد، إما لفقد عزيز أو لكرب ألم بك، فينزل الله عليك من رحمته الواسعة نعاسا. تقولي: والله ما بعرف متى غفيت، متى نمت، لا أعلم، أتاني هكذا نعاس من حيث لا أحتسب. قد لا تكوني ناعسة أو ليس وقت نوم، لكن لطفا من الله، كما قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. سبحان الله، هذا من لطف الله، أن أوقات تكوني في حالة كرب شديد جدا جدا، حتى إن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلما يجد الله عز وجل بقدرته وحكمته وعلمه ولطفه ورحمته أن هذا الهم قد يصيبك بأمراض أو يؤثر على نفسيتك وصحتك فيصيبك بهذا النعاس. هنا في هذه الشجرة استشعر هذا المعنى. قال: حتى إنه فقد هذه الراحلة والتي عليها طعامه وشرابه، فلما آيس من حصولها بعد أن حاول أن يبحث عنها جلس ونام في أصل شجرة أو في ظل شجرة ينتظر الموت، واستيقظ. فلما استيقظ إذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة، يعني الحبل أو ما تجر منه الناقة. أرأيتم فرحته؟ في بعض في رواية يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح فقد صوابه. فهنا فالله كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته، كما ورد في الحديث الصحيح. إذن أعرفتم ما هي الفرحة الكبرى؟ إنها فرحة خالقنا اللطيف الرحيم جل شانه الغفار التواب. هي فرحة إحسان وبر، ليست كفرحتنا نحن البشر، هي فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عباده منتفع بها، يفرح بمن عبده ويحزن لمن قصر في عبادته، فهو غني عنا جل شانه. فلذلك يفرح سبحانه وتعالى بمن يتوب إليه ويرجع إليه مرة أخرى. وسبحانه وتعالى ملكه وجبروته لا يساوي ولا ينقص من ملكه شيء إن نحن قصرنا أو أذنبنا، بل هو الغني عنا جل شانه. فمن أنت يا فقير حتى يتقرب إليك أغنى الأغنياء؟ من أنت حتى يفرح جل شانه ملك الملوك بتوبتك ورجوعك؟ ماذا تساوي أيها الذليل الذي ترى نفسك شيئا عظيما حتى ترى العزيز يتودد إليك جل شانه؟ مع ذلك يغفر لك ويتودد ويتلطف، بل يجعل أعظم الذنوب عنده أن يظن العبد أن الرب لن يغفر له. هذه النقطة أردت إثارتها اليوم لكثرة الرسائل التي تردني من أخوات وصلنا والعياذ بالله، ما أقول هذا من قلة الإيمان، ولكن ربما ما تعرفتي على ربك. لو عرفت الله حقا والله لما قلتي ما قلتي. كثرة الرسائل التي تقول أنا عندي ذنب كذا ولا أستطيع أن أتخلص منه، وأشعر أنه أنا بعيدة عن الله، وأنه من النفاق أن أدخل حلقات القرآن، والتي تقول أنا أرى أني لست أهلا أن أدعو، لأن ذنوبي أكثر من أن أدعو الله، وأنا أذنبت في حقه وقصرت في حقي كل هذه الذنوب عندي وكذا. هذا كله يا غاليتي سوء ظن بالله. إذا كنت أقول لك إن الله يفرح بأنك ترجعي له، وإن لم تفعلي ذلك فسيأتي بقوم يذنبون فيعودون له، رأيتي أعظم من ذلك؟ رأيتي عظيم عزيز يتودد لمن هو دونه؟ لا يوجد إلا الله جل شانه، وهذا من رحمته، وهذا معنى اسم الله البر، واسم الله الودود، واسم الله الغفار، واسم الله التواب، واسمه الرحيم. تعرفي على الله. يقول الله جل شانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، سبحانه وتعالى. فمن أسوأ الناس حالا؟ قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية يوم عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، يعني مملوءة بالدموع، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من يسأل من؟ عبد الله بن المبارك يسأل سفيان الثوري رحمهما الله ورضي عنهما. فقال: الذي يظن أسوأ الناس في أرض عرفة، اليوم الذي سيغفر لكل الواقفون على صعيد عرفة، هذا الجمع حالا من ظن أن الله لا يغفر له. أعظم الذنوب عند الله أن تظني في الله بالله سوءا بأنه لن يغفر لك. هذا أعظم الناس حالا، وأعظمهم أسوأ من الذي عمل الذنوب أن تسيء الظن، أسوأ من الذنب الذي عملتي أن تسيء الظن بربك أنه لن يغفر لك الذنب، وأنت تعلمين يقينا أن ذنبك هذا كله لو كانت الدنيا كلها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر الذي كفر به سبحانه وتعالى، ولا يوجد أعظم من هذا الذنب، لما سقاه شربة ماء. فكيف بك وأنت موحدة مهما بلغت ذنوبك؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء كما قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ما ينقص من ملكه شيء إن أنت وليت وقصرت وأذنبت، ولا يزيد ويحتاجك هو حتى يكتمل ملكه بطاعتك، ولا يحتاج ذلك، ومع ذلك يتودد لك ويغفر ويتلطف بك سبحانه جل شانه، بل هو يدعوك في كل ليلة: هل من مستغفر فأغفر له؟ كل ليلة يتنزل الله جل شانه في الثلث الأخير من الليل، وهو الذي يعرض عليك: تريدي أن أتوب عليك؟ استغفريني فقط، توبي وستجديني توابا رحيما. قال الله عز وجل: ومن يظلم نفسه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما. أعيد الآية مرة أخرى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما، سبحانه وتعالى. والله أوقات نخطئ في حق أحد من البشر خطأ بسيط جدا، فنعتذر منه ونحاول أن نراضي، نقول حتى لأن الإنسان هذا عزيز علي ولله المثل الأعلى، فلا يمكن أن أغضب، له فضل علي، عمل معي كذا، حتى لو أنا رأيت أن الذي قصرت في حقي شيئا يسيرا أخاف أن يزعل مني أو يغضب، فكيف بملك الملوك الذي أكرمك وأنعم عليك وخلقك ورزقك وأعطاك مما سألته ومما لم تسأله، وخلقك مسلمة وأنعم عليك بكل هذه النعم، ألا تستحين أن تعودي له وهو الذي جل شانه يبسط يده حتى تعودي له، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أيوجد إله أعظم من ربنا جل شانه وأكرم؟ والله لا يوجد، لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله عظيم ودود لطيف رحيم تواب تغمدنا بواسع رحمته جل شانه، ويتلطف بنا لطفا تلو لطف، اللطف يحيط بنا والرزق والنعماء ليل نهار، ومع ذلك لم نقدره حق قدره، لم نقدر الله حق قدره، ودائما نجد الآن شاعت هذه النبرة حتى فكرة الإلحاد. لماذا أصبحت الآن فكرة الإلحاد منتشرة بين الشباب والعياذ بالله؟ بسبب قنوطهم ويأسهم، هذا من أسوأ مداخل الشيطان. لماذا؟ لأنه يرسل رسالة للمنتحر أنك لم تجد حلا عند ربك، فأنهي أنت حياتك، لقد أسرفت وأذنبت وأنت مصيرك النار في كل الحالات، فأنهي حياتك، أنت الآن في الدنيا معذب وعذاب الآخرة لن يكون أقل. هكذا يأتي الشيطان بهذه الأفكار الشيطانية لكل من فكر في الإلحاد أو حتى الانتحار. ثم بعد ذلك حبيبات الغاليات، تذكروا هذه الأبيات الجميلة التي دائما يعني يروق لي أن أرددها، ما زلت أغرق في الإساءة دائما، وتنالني بالعفو، تنالني بالعفو والغفران، لم تنتقصني إذ أسأت وزدتني، حتى كأن إساءتي إحسان، تجزي الجميل عن القبيح كأنما يرضيك مني الزور والبهتان. هذا حال لسان حال كل واحدة منا، نشعر يا الله ما أكرمك، والله إن لا نستحق ذلك، لولا أنك رب كريم الرحمن ورحمتك واسعة، لو أحد غيرك من المخلوقين أخطأنا في حقه خطأ يسيرا لكبر وضخم وذهب وجاء وتكلم وأساء وقال من حقي، لقد أساء فلان في حقي، فكيف لما يكون إساءتنا وتقصيرنا في حق خالقنا؟ ألا يستحق هكذا إله عظيم رحيم ودود بر أن نعبده ونتذلل له، أن نثني عليه ونمجده؟ سألتكم بالله أخواتي الحبيبات، كم من مرة مرت بكم مواقف في حياتكم عموما وشعرتم أنكم ممتنون لفلان كونه في يوم من الأيام مد لكم يد العون، أو وقف معكم في موقف ضيق، كان عندكم ضيق أو كذا ففرج كربتكم، تشعر تقولي لو فلان طلب عيوني بعطي إياها، صح ولا لا؟ هذا الذي نقول حتى في حياتنا العادية، بالله عليك ما استشعرتي عظيم ما أعطاك إياه الخالق جل شانه ولله المثل الأعلى؟ أما جلستي مع نفسك واستشعرت أنه مستحق للعبادة والتذلل والخضوع والثناء عليه ليل نهار، ولو ظللنا نذكره ونمجده ونسجد له ونصلي ونقرأ القرآن ونعبده لما وفيناه ولا 1% من عظيم نعمائه ولطفه ورحمته التي نتقلب فيها ليل نهار؟ اجلسي مع نفسك، أول خطوة تجعلك تجلين الله وتقدريه أن تتعرفي عليه. طفي مع أسماء الله الحسنى، وتعرفي على إلهك وربك العظيم، والله ثم والله ستشعري أنك فتحت كأنك مع الله صفحة جديدة، كأنك كنت في ضياع وفي ظلمة لا تدرين من أي طرق تسلكين، وتشعري بضيق وضنك في حياتك مجرد تتعرفي على إلهك وخالقك وربك العظيم. سترين حياتك جنة صدقا، ستشعرين بالأمان أن لي رب سبحانه لطيف، حتى مع نزول البلاءات التي هو أوردها في القرآن أنها آتية لا محالة، وأنها من الابتلاءات المقر على بني آدم وعلى كل إنسان في هذه الدنيا، تجدي لطفه يسبق هذا الكرب أو الغم أو العسر الذي يمر بك، إن مع العسر يسرا. عرفتي ما هي الفرحة الكبرى؟ إنها فرحة خالقك، إنها فرحته بعودتك ورجوعك إليه، فهكذا باب التوبة مفتوح إلى أن تشرق الأرض الشمس من مغربها أو أن تغرغر الروح. هنا نقول لك لقد فات الأمان، وقتها إذا قلت لملك الموت أمهلني دقيقة أرجع إلى الله وأتوب وأستغفر، هيهات هيهات انتهى. أما الآن فنحن أمامنا بفضل الله عز وجل أعطانا يوم جديد، كل يوم تشرق شمسه هي فرصة جديدة لك بأن تفتحي مع الله صفحة جديدة. حتى ولو تقولي حتى ولو عمري كذا، أقول لك ولو عمرك المئة، ولو بلغت المئة وطوال المئة وأنت تعصين الله ما تركتي معصية إلا وعمتيها، لن تكوني أكثر جرما وأكثر ذنوبا وتقصيرا في حق الله من قاتل المئة نفس الذي دخل الجنة وقتل مئة نفس، والقتل عند الله من كبائر الذنوب. فكيف وأنت تتقين الله وتتعثري وتقومي النفس الأمارة بالسوء قليلا، الهوى، الشيطان، أعدائك كثير، والمجتمع الآن والغرب أعدائك متكالبين عليك، فكل يوم تسقطين على الأقل في 10 ذنوب لو قدرناها كحد أدنى. إذا نحن حاولنا أن نعف أبصارنا وأسماعنا ونتقد الله عز وجل في جوارحنا ولا نعصي، أقل نسبة ذنوب ماذا؟ الله أجل وأعلم، لكن يومنا لا يخلو من الذنوب لأننا بشر، نحن لسنا ملائكة. فلذلك كلما أذنبتي ارجعي إلى الله، إن الله يحب التوابين، التوابين صيغة مبالغة، الفعالين، يعني أنا أخطئ ثم أعود وأخطئ ثم أعود أخطئ وأعود، هل سيقبلني؟ نعم سيقبلك ولو عدت له المئة، ولو زليت لأكثر من 100 مرة، إنه تواب رحيم، إنه غفور ودود جل شانه، يفرح بعودتك، يفرح بتوبتك وإنابتك. فادعي الله أن يجعلك من التوابين وأن يجعلك من الأوابين، أكثري من هذا الدعاء، اللهم اجعلني من التوابين، إن الله يحب التوابين، الله يجعلني وإياكم من التوابين. جرعة حب، بما أننا اليوم نتكلم عن الفرحة الكبرى ومحبة الله لنا، فجرعة حب. نظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، ما معنى دانق؟ الدانق هو سدس درهم، يعني شوفي شيء كذا ضئيل جدا. قال: أرأيتم لو أن هؤلاء الواقفون على أرض عرفة، على جبل عرفة، صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. هذا العملة السدس درهم، يعني لا شيء، يعني مثل ما نقول عندنا ربع ريال، هل له قيمة؟ ولا نلقي به للأطفال يلعبون، ما له قيمة أبداً، متوفر. نفس الفكرة، هكذا إذا عدت إلى الله عز وجل، والله رحمته أوسع. قال: للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق، لا يبعدنك عتبنا عن بابنا فالعهد باق والوداد مصان وبحسننا وبلطفنا وبجاهنا شاع الحديث وسارت الركبان فإذا ذللت لعزنا ولجاهنا ذلت لعزتك الملوك وهان. أخواتي الحبيبات أختم معكم بلمحة يسيرة عن اسم الله الغفار. غفار يعني غفر، غفر يعني ستر، ستر يعني أظهر الجميل وستر القبيح وما أبانه. كم من أناس يمسكون علينا زلات تكوني أنت جميل وما أحلاكي وتخطئي خطأ واحد هفوة، ولأننا بشر، قد تكوني خلوقة ولسانك مهذب وتتعاملي مع الجميع برقي، ويوم تزلي زلة بسيطة جدا تمسك عليك وكأنهم لم يروا منك خيرا قط. لكن الغفار جل شانه الغفور يظهر الجميل ويستر القبيح، بل إنه أسوأ الناس حالا. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني إذا هو سترك وإنت فضحتي نفسك فهذا والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية يجعلك لا تكوني ضمن معافاة الله وعافيته، لأنك هتكتي ستر الله. وسترك بالليل فتستيقظ اليوم الثاني تقولي لقد عصيت الله أمس. مثل ودائما أقول للأخوات لما تأتي تحكي لأحد تريدي سبيل التوبة لا تحكي تفاصيل هي بينك وبين الله، حتى لما تتوبي لا ترجعي تحكي لزوجك مثلا ماضيك وتقولي له أنا كان عندي علاقات وكنت أعمل وكنت أعمل وكنت أعمل. اشتكي، قولي هذا الكلام بمن؟ تقولي لله وأنت عازمة على عدم العودة، وتقولي وأنت تائبة ونادمة على هذا الفعل الذي فعلته. أما للمخلوقين فلا، سترك الله فلا تفضحي نفسك. أن تأتي إحداهن وتقول لي أنا أمارس العادة السرية ولا أستطيع أن أنفك عنها، يعني تجديني طوال اليوم في الحلقات من حلقة لحلقة ومراجعة البيت وطلب علم وقيام الليل وسن الرواتب وفرائض وصائم النهار وأقوم الليل، لكن والعياذ بالله هذا الذنب ذنب في الخلوة لا تستطيع الانفكاك عنه، سترك الله. فيا غاليتي لا تفضحي نفسك، لما تأتي تتكلمي لأحد وتحكي له احكي بالإجمال، أن توردي تفاصيل ذنب هذا والعياذ بالله يجعلك خارج رحمة الله وستره وعفوه وعافيته. وأي مصاب هذا؟ مصاب عظيم أن لا تكوني من المعافون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وقد يغفر الله لك هذا الذنب الذي بينك وبينه. أما أن تجعليه تذهبي وتبديه أمام الخلق فالضرر أكبر، وهذا يجعل الناس يتجرؤون على المعصية وتنتشر، والبعض قد لا يكون يعرف هذه المعصية فأنت تفتحي أذهانهم عليها فيكون في مثلها السيئات. قاليتي الله جل شأنه الغفار أظهر جميلك وستر قبيحك، رآك على الذنوب فلم يفضحك، وحاربته بالمعاصي فلم يهتك سترك، أخفى عن الناس ذنبك وستر عيبك وجمل ظاهرك وأخفى باطنك، فلم يعرف الناس همك بالشر والغش والكذب والخيانة وإرادة المعصية وعقوقك لوالديك وغيبتك ونميمتك وسوء باطنك وسوء ظنك بالخلق وهمزك ولمزك و و و و لا يعرفه الخلق. الخلق يرون أجمل ما فيك، وكل واحد منا بيتجمل أمام الخلق، لكن لو لذنوبنا هذا الله فضحنا مثل ما فعل مع بني إسرائيل، كان أحدهم يرتكب الذنب في الليل فيغدو صباحا يجد الذنب قد كتب على بابه. عافاني الله وإياكم، شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم. تخيلوا لو عاملنا الله هكذا، تخيلوا لو أن لذنوبنا رائحة، والله لما تجالسنا، لما طاق أحدنا أن يجلس بجوار الآخر. كلنا ذنوب، بل نحن غرقى في الذنوب، نقر ونعترف، لكن المجاهر لا، سنتعامل مع ذنوبنا بذل وخشوع لمن عصيناه وقصرنا في حقه، وهو لا يستحق منا إلا كل جميل جل شانه. أخفى بواطننا فلم يعرف الناس همنا بكل هذه الأمور، ولو عرفوه والله لكرهوك وما أكرموك ولا عادوك وما أحبوك. واعرضي كل واحدة منكم تحاسب نفسها هكذا، وتنظر إلى اسم الله الستير كيف أنه يستر العيوب جل شانه. أختي الحبيبة، اغرفي معي من بحر الحب المتدفق حب الله جل شانه في آثار قوله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أرأيتم ربكم؟ إله رحيم ودود غفور غفار ستير تواب سبحانه جل شانه، لا يليق به القنوط واليأس وسوء الظن أبدا، أو أن نستمر ونعصي الله زيادة ونغتر برحمته وعفوه ولطفه. بعض الأخوات بالعكس، يعني إحداهن تقنط والأخرى تغتر برحمة الله، تقول الله غفور رحيم، ونست أنه شديد العقاب. فلما نتكلم عن رحمة الله ومغفرته لا يجعلنك ذلك تغتري، لأنه يسترك ويمد يده لك ويعفو عنك. ثم إذا أنت تماديت وأعرضت وسوفت فإن الله جل شانه يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، أخذه أخذ عزيز مقتدر. فلا تغتري بلطفه ووده وبره ورحمته وتوبته جل شانه، اقبلي على الله واعبديه بالرحمة بالعفو بالرجاء والخوف. نرجو كل هذا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، ونخاف من عقابه. لذلك من شروط التوبة الآن تقولي أنا قررت وعزمت، وأتمنى عليكم يعني لا نغادر أنا وأنتم المجلس إلا وقد قررنا أن نتوب مع بداية العام الجديد، أن نقول اللهم اجعلنا من التوابين، نبدأ كذا عامنا بتوبة خالصة لله من كل ذنب، ونفتح مع الله صفحة جديدة. أخواتي الأعمار والله العظيم غير مضمونة، يأتيك الموت ويأخذ أجلك في ثواني، خلاص ما عاد عندك وقت، الآن أنت عندك فرصة. فلذلك شروط التوبة لمن أرادت التوبة في هذه اللحظة، أنا أريدك اللحظة وكل لحظة، توبي إلى الله، توبي إلى الله دائما. أولا عليك بكثرة الاستغفار، وهو هذا الأمان الذي تبقى لنا، عندنا أمانان اللي هو بقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم والاستغفار، هذان الأمانان. ذهب الحبيب ومات صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله به على نهر الكوثر، وتبقى لنا الاستغفار. فاستغفروا يا أمة محمد، أكثروا من الاستغفار، فالاستغفار يمحو الله به الخطايا، وهو أعظم صيغ التوبة، أعظم شيء في التوبة أنك تستغفري. أستغفر الله يعني أرجع إلى الله وأقر لله بذنبي. ثم عليك يا غالية السيد الاستغفار، كلكم احفظوه وأحفظوا أبناءكم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر. طبعا أمتك أو عبدك، هي ورد في الحديث عبدك، لكن لو غيرت الصيغة على أنك مؤنث لا بأس بذلك. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. واستشعر المعاني: أبوء لك بنعمتك علي، يعني أرجع إليك وأتوب، بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه أفضل صيغة استغفار. طيب والرسول كان كيف يستغفر في المجلس أكثر من 100 مرة أو قيل 70 مرة؟ كان يقول استغفر الله واتوب اليه. استخدم الصيغه التي تريدين، اهم شيء لسانك لا ينفك عنه الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. هذا بالنسبة للجزئية الأولى. إذا عليكم بالاستغفار، استغفر الله، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله الآن جميعا، استغفر الله وأتوب إليه. ثم بعد ذلك حبيباتي عليك أن تندمي على ما كان منك من ذنب. لا بد أن يكون عندك شعور الندم، هذا هو جزء من التوبة. ثم بعد ذلك اعزمي وعقد العزم على عدم العودة. تقولي لي طيب ماذا لو عزمت وعدت مرة أخرى، أليس هذا إخلاف للعهد مع الله؟ أقول لك لا، أن تزل قدمك فلا بأس بذلك. الله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يتوب عليك، لا بأس ارجعي مرة ثانية. إنما التوبة للذين يعملون السوء بالجهالة ثم يتوبون من قريب. على طول بترجعي، تخطئي وترجعي، تخطئي وترجعي ولو 100 مرة كما قلت لك. أهم شيء أنت تعزمي على عدم العودة. طيب ماذا لو زلت قدمك؟ أتاك الشيطان وسوس، أصدقاء السوء، وجدت شيئا فتح لك باب الفتنة مرة ثانية، فلا بأس عودي مرة ثانية. فإذا أنت مطالبة إنه بس لا تستهيني بالذنب، أنا أتكلم في حال أنت زليتي، لكن تستهيني بالذنب فهذا من ضعف إيمانك، هذا معناه أن تقوى الله عندك والإحسان نسبته تخافي على نفسك. لكن هنا أنا بأتكلم إذا أنت زليتي وخرج عن إرادتك واضطريت تعودي الذنب، ندمتي عليه وعزمتي على عدم العودة. ثم أيضا يا غالية، أوقات التوبة تكون وهي الأخطر التي تكون في حقوق العباد، وما أدراكم ما خطورتها. والله يا أخوات ربما عود أراك، عود أراك، يا شوفي المسواك هذا، العود الأراك اللي ما له قيمة، بريالين 3 ريالات بإمكان نحضره من شجر، من شجرة نكسر العود وانتهى. إذا أنت أخذتيه من أحد بدون وجه حق أو ما سامحك فيه، فإنه يبتى يوم القيامة قد يكون حاجبا بينك وبين الجنة، ولو كنت صوامة قوامة. احذر حقوق العباد. إذا أردت التوبة فأنت عندك توبة في حق الله وعندك توبة في حق العباد. الله يتوب فيما بينك وبينه كما أوردنا الأدلة. طيب والعباد، هذا خطير، لأنه للأسف النفوس متقلبة والبعض يحمل ضغائن وقلبه كله مليان أحقاد وحسد ومتضايقة من فلانة ما سلمت عليه، وفلانة تقصد وكذا، وفلانة غمزت، وفلانة همزت، وفلانة ما حضرت مناسبة كذا، وبالذات في مجالس الحريم. الله يعافينا ويعافيكم يا رب، نسأل الله العفو والعافية. فأنت يا غالية، معلش أنا طولت عليكم، بنكتفي بهذا القدر، ولكن كنت أقول لك حبيبتي بارك الله فيك، إذا كان عند أحد من المخلوقين حقا عندك فبادري اليوم والآن قبل غد، سواء اغتبته ذكرته بالسوء بأسأتي له أو له حق عندك معنويا أو ماديا، أخذت ماله، تكلمت في عرضه، سببته لعنته، شتمته، اغتبته، أخذت ماله، ضربت جسده، اعتدت عليه، حسدت أبناءه، أو عملت أي نوع من نوع الظلم للمخلوقين، فبادري برد المظالم، فالعاقبة وخيمة. والله حبيباتي في أرض القنطرة هناك حيث يقتص حتى من الحيوانات، العنز القرناء التي لها قرنان، التي نطحت أختها التي ليس لها قرون، سيؤتى في أرض القنطرة في أرض المحشر وتأخذ حقها منها، هؤلاء ما عندهم عقول، فكيف بنا؟ موقف جلل لا تستهيني به. قد كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ يأتي بالصيام وصلاة وزكاة، يأتي بطاعات، لكنه أخذ مال هذا وسفك دم هذا وشتم هذا، وسيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. وتخيل الصورة اللي كنت عرضتها لكم قبل، أن يأتي أناس طابور طويل وكل واحد واقف يريد حقه، وإنت في أرض المحشر في عرض الحسنة تريد حسنة تدخلك الجنة، يأتي هذا يأخذ من حسناتك ويكم حسناتك حتى تعطي تجعليها عرضة للآخرين. يعني قيامك لليل يذهب للمغتاب، وصيامك النهار يذهب لوالديك لقطيعة الرحم، وكذا أخذ مال العامل أو الخادمة أو الدين الذي لم تقضيه، يأتون يأخذون يأخذون يأخذون فتفلسي، ما يصير عندك العملة اللي هي يوم القيامة عملة الحسنات، خلاص بتفلسي. والأسوأ من ذلك إذا فنيت حسناتك ولسه الناس عندهم حقوق عندك، ما تبتي وما رجعتي لهم حقوقهم في الدنيا، فإذا فنيت حسناتك خذي أخذ من سيئاتهم فتطرح عليك يا لطيف. نسأل الله السلامة والعافية. كم نحن نريد أن نتخلص من آثامنا وذنوبنا، فيأتينا ذنوب أكثر وحسناتنا التي كانت لا شيئا ضئيلا كلها تذهب السدى. من يستحق منا ذلك؟ لماذا أفلت لساني في أعراض الناس؟ لماذا أغتاب هذه وتلك؟ لماذا أسخر وأهمز وألمز؟ من يستحق أن يأخذ أغلى ما لدي؟ حسناتي وتعبي وقيام الليل وقراءة القرآن، تجد قراءة قرآنك ذهبت لفلان وقيام ليلك ذهب لفلان، يا الله تتحسري وتبكي، أريد حسناتي، خلاص حقوقهم الله عز وجل في وقتها في حقوقه الله جل شانه يغفر، أما حقوق هؤلاء فإما هم أن يغفروا وقتها ما في أحد يسامح، كلهم يحتاجون الحسنات، فبالتالي بيطرح من سيئات عليك، ثم والعياذ بالله النتيجة الحتمية والأسوأ على الإطلاق، ثم بعد أن يؤخذ من سيئات فتلقى عليك ثم تلقين في النار. الله يعافيني وإياكم، تصورت المشهد؟ هل يستحق مال الدنيا وكل ما فيها أن تكوني في هذا الموقف في الوقت الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ فيا غاليتي أنت وتوبي الآن في حقوق العباد، سامحي واغفري وطهري قلبك وعيدي للناس أموالهم، هذه الأمور التي لا قيمة لها، قبل أن تندم في يوم بتدفعي حقهم بأغلى ما لديك وعنوة ورغم عنك، ما في مناص، ولا إنك تماطلي في الدين ولا إنك تماطلي في حق فلان رغم عنك، وبعذاب عليك أيضا ووبال. فاقضي حقوق العباد وتوبي قبل أن يأتي يوم القيامة. إذا كنت تغدو في الذنوب بعيدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك فريدا، لا تيأس من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا، ولو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهما قلبك التوحيدا، غفر للسحرة فرعون ما كان منهم وغفر لقاتل المئة نفس، ورفع سحرة فرعون مرتبة ودرجة الشهداء، وتاب على الغامدية توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، ويظل نهر الحب يجري على مر السنين وفي كل ساعة وهو يفرح فرحة كبرى بتوبتك. فهل لا تبتي؟ أسأل الله أن يجعلني وإياك وإياكم جميعا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين الأوابين المخلصين المخلصين، وأن يطهر قلوبنا، ونسأله باسمه الأعظم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واجعل همنا الآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين المتطهرين. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وقد تبت عنا توبة نصوحة. اللهم ما أخذنا من حقوق عبادك عن غفلة منا أو عن سهو أو عن جهل منا، اللهم فاغفر لنا، اللهم وطهر قلوبهم واجعلهم يا ربي واجعلنا في حل منهم. اللهم اجعلنا في حل من كل من أسأنا له أو أخذنا له حقا ولو عود أراك، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لكل من أسأنا له أو اغتبناه أو ذكرناه بالسوء أو أخذنا له حقا، اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يوم نلقاك، اللهم بيض وجوهنا ويمن كتبنا، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين واجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اجعلنا من المتمسكين بكتابك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى، اللهم اجعلني وأحبتي فيك أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وارحمنا اللهم رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم واجعل همنا الآخرة واكفنا هم الدنيا وما فيها، اللهم أخرجنا من هذه الدنيا بحسن ختام وحسن أثر وحسن عمل نلقاك به يا رب العالمين، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم وطهر قلوبنا من الأضغان والأحقاد والحسد يا رب العالمين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا، واغفر لنا ربنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة دارنا وقرارنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، نعوذ بك اللهم من شؤم المعصية، ونسألك ربنا المغفرة والرحمة والرضوان، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا وارضنا، واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، اللهم في ختام مجلسنا هذا نسألك ربنا أن تجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، اللهم نقسم عليك أن تجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم اجعلنا من القوم الذين لا يشقى بهم جليس، اللهم برحمتك لا بأعمالنا، اللهم برحمتك لا بأعمالنا، اللهم برحمتك لا بأعمالنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا ممن يلقاك بحسن خاتمة وبقلب سليم، اللهم اجعلنا ممن يلقاك بقلب سليم، اللهم وتب علينا لنتوب، اللهم وأعتق رقابنا من النار وحرم أجسادنا على النار فإنا لا نقوى على حرها يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الساكنين فردوسك الأعلى، اللهم اجعلنا من الساكنين فردوسك الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم اشملنا بعفوك ومغفرتك وعاملنا بما أنت أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه. وأصلح اللهم لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أوزعنا ربنا، أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه. وأصلح اللهم لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا. اللهم تقبل منا، إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا، إنك أنت الغفور. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلوات ربي وسلامه على نبيه وحبيبه المصطفى الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير الحبيبات، وشكر الله لكن طيب حضوركن، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من أهل البشرى الذين قال فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. جعلني الله وإياكم منهم، وتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وثبتنا وإياكم. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله حبيبات يتجدد لقاؤنا إن أراد الله وكتب بقية في اللاحق. تذكروا قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. جزاكم الله خيرا، وإلى أن ألتقي بكم أترككم في أمان الله حفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك بما لا نعلمه. جزاكم الله خيرا، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب الله أجرك أستاذة زينب، جعلها موازين حسناتك يا رب. أستاذة عائشة. نعم معك. السلام عليكم. الله يغفر لك. الله يحييك ويرضى عنك، جزاك الله عنا خير الجزاء أستاذة زينب، ما شاء الله أبلغتي. أسأل الله أن يتقبل منك هذه الكلمات الطيبة، ويجعلها لك حجة لا حجة عليك وعلينا جميعا. أسأل الله أن يجمعنا على كما جمعنا في هذه الغرفة المباركة، نجعل هذا المجلس مجلسا مغفورا، وتفرقنا من فرقا مغفورا ومغفورا يا رب العالمين. جزاكم الله خير، والله يتقبل منا ومنكم صالح. اللهم آمين. عائشة كتبتك جزاك الوقت مسموحة أستاذة زينب، الوقت وقتك. الله يسعدك. بالعكس والله أسعد جدا عندما أسمع صوتك. الله ينفعنا وينفع بك وينفعنا بما سمعنا بإذن الله. الله الصوت ينقطع يا أستاذة زينب. نعم. عندك النت ينقطع، الصوت مش واضح. هل الصوت واضح الآن؟ الآن تمام. الصوت واضح؟ الآن تمام. خواتي؟ نعم واضح معنا، واضح. الصوت واضح؟ نعم نسمعك يا غالي. أستاذة زينب تمام الآن واضح. شكرا ما تسمعنا. النت عندها في الآية. يلا الحمد لله إلى النهاية ما شاء الله كان صوتها الحمد لله. تمام. الله يحفظها يا رب، اكتب أجرها وجعلها موازين حسنات. السلام عليكم يا ولادي. يا ولادي نسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلس يعني مرحوم ومبارك وهنيئا لمن حضرت وتوفيق من الله. فدائما دائما نحاول أن نجعل لنا في اليوم أو الليلة مجلس ذكر مثل هذه المجالس المباركة. هنيئا لمن وفقه الله لهذا المجلس. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق الثبات قلب، يعني عين الكرامة الاستقامة على يعني على يعني على الهداية. نسأل الله أن نكون من الثابتين، نسأل الله أن يجعل قلوبنا في هذا الطريق ومع الناس الصالحين. آمين اللهم آمين. نبدأ نستفتح إن شاء الله ونرجع إلى الأدوار. تمام. السلام عليكم. حياك الله يا أستاذ زينب. الصوت ينقطع ما أسمعك. تمام لا خير إن شاء الله. الله يكتب أجوركم يا رب. جزاك الله آمين. يعني كتب الله أجرك أستاذة زينب وجعلها موازين حسناتك. ما أدري إيش قالت في الأخير. خير إن شاء الله. أنا أقصد لو عادي حابة تتكلم الأستاذة زينب أو لديها إعلان أو لديها كلام الأخوات. صوت واضح. الصوت واضح الآن أستاذة عائشة. نعم الآن تمام. الله يسعدك فضلك الله. معلش أنا كنت فقط لأنه إحدى الأخوات لفتت نظري لنقطة فأحبت أن أصوب. تقول أنه لا يصح أن نقول عوضا عن عبدك نقول أمتك. فجزاك الله خير على النصيحة. والأخوات انتبهوا لهذه النقطة حتى يعني إن شاء الله ربما جهلت فيها. أسأل الله أن يغفر لي. لما تدعي بالسيد الاستغفار لا تبدلي عبدك بأمتك كما قالت الأخوة. السيدة لأن تقول سألت وقيل لها لا يجوز أن تبدل اللفظة، اقرأيها يعني نصا كما قرأها الرسول أو أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. شكرا لك يا حبيبتي ماجد أجرك يا أمي. شكرا الله لك أستاذة الحمد ودعتك الله. في ودائع لو أنت في حبيب الرحمن. مع السلامة. معلش سلام عليك خواتي بدون فتح المايك. الله يسعدكم. اكتبوا لي الشات يلا بسم الله نبدا. تفضلي معنيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين صلاة دائمة أبدية سرمدية مية من هذا إلى يوم القيامة. صلاة تشفي بها أقوامنا تداوي بها مرضانا تفرج بها همومنا تلبس بها كروبنا تشرح بها صدورنا تيسر بها أمورنا تفتح بها ألسنتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك وديك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب قلوبنا وهمومنا. اللهم ذكرنا وعلمنا من جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله حجة لنا لا حجة علينا واجعلنا جميعا وخاصتك آباءنا وأمهاتنا وكل من وصانا وصوصانا بالدعاء وكل من أحببناه فيه. آمين اللهم آمين. اللهم آمين معلمتي. الله يحفظك. طيب معلمتي الوجه بإذن الله. نعم عندي رقم الوجه. نعم عندك؟ نعم 479 صح؟ نعم معلمتي. من بداية الوجه أو من نصف الوجه؟ أتوقع قروا إلى النص بس ما في مشكلة ونعيده عشان أتوقع نسمعتها وهي تصحح لها وقد قيضنا لهم قرناء. وقيضنا تمام نبدأ من بداية أو من النصف تمام. تمام معلمتي. طيب نورة محمد الشقاوي، نورة محمد الشقاوي، فاطمة أيوب عبد الكريم، فاطمة أيوب عبد الكريم، نجيبة سيد أكابر، نجيبة سيد أكابر، نجيبة، ميادة علي محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حبيبتي ابدأي لنا من بداية الوجه، نسأل الله يعني يجعلنا ممن يتدبرون الكلام وكلام كل ما تقرأ آية نصحح لها، وفي نفس الوقت نحاول قدر الاستطاعة أن نتدبر ونتفكر في هذه الآيات. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن بسم الله من الشيطان الرجيم. يلا حبيبة القلب حاولي قدر الاستطاعة أن توسع الصوت، لا تضيقي، لا تجعلي الصوت مضيق، بعدي بين الفكين أعوذ، أتم الحركات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. شوفي العين، العين عندك مكتومة، أخرج الصوت أتمي الحركة أعوذ. أعوذ. نعم ممتاز. يلا أتمام الحركة أي نأتي بصوت الحرف الذي يجانسها أعوذ. أعوذ. أعوذ. تمام. أعوذ بالله من الشيطان. لا تمطمطي، شوفي لا نزيد في الزمن ولا ننقص، بالله هنا زيادة في الزمن، لا نأتي بكسرة ثم فتحة، إتمام الكسر لا يعني زيادة الزمن، فنقول بلا بلا بي با بي بو بي لا لي لو لا أعوذ بالله بالله مي، هذا زيادة الزمن، لا إتمام الحركة لا نزيد في زمنها ولا ننقص، ميزان دقيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تسرعي. من الشيطان. من الشيطان. لا تقولي منا نا منا نا نا نا. مرققة. أخفضي أخفضي اللسان. منا من الشي من الشي من الشيطان. يلا لا تقطعي الصوت، لا تقطعي عند الياء من الشيطان لأنها رخاوة في الياء. من الشيطان. إذن من الشيطان شيطان، لماذا هذا السكتة؟ لا من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. لا تقولي شاء من الشيء الشيء، هنا ترقيق الياء مع الشين، شاء من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. راعي الراء كرريها، شوفي التكرار يكون عيب في الراء إذا زاد عن 3 تكرارات أو أكثر، مرة أو مرتين بالكثير، المتقن يأتي بقرعة الر را را را، نقرأ مرة أو مرتين فقط، نركز على صفة التكرار لا تنفك عن الراء، فإذا لم نكرر الراء تكون خاطئة، فنقول الراء الرجيم الرجيم. كيف نضبط مخرج الراء؟ نضبط مخرج الراء بالتكرار الر، إذا تكررت عندنا الراس يلا كرريها أشوف تكرارها الرجيم الر. أيه. الآن لا تكرري هكذا في الكلمة، فقط من أجل نضبط المخرج، لكن في الكلمة نأتي بمرة، مرة تكرار واحدة. الراء الراء الراء الراء. هنا زيادة في التكرار. تحاولي أنت شوفي امسكي قليلا الضغط من أجل ما ترتعد عندك ارتعاد كبير. نقول الرجيم الرجيم الرجيم. تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تدريب، وكمان صفة التفخيم، تغليظ الصوت، توجيه الصوت إلى قبة الحنك، تغليظ الصوت. الرجيم الرجيم الرجيم. ولا تدريجي جي جيم، هنا شدة في الجيم، إغلاق المخرج ثم جهره. جي الرجيم الرجيم. يعني إن شاء الله مع التدريب تنضبط أكثر. تمام، ها أجيب الاستعاذة ثانية معلمة؟ خلاص ابدأ البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاولي قدر الاستطاعة توجيه الصوت، لا لا لا تكتم الصوت في الفم. بسم الله، وجه الصوت. لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقولي ما الرحمن ما، اخفض اللسان. كلما خفضت اللسان وجهت الصوت إلى الأمام كلما كان الصوت أقوى وأوضح. الرحمن الرحيم. ما تحرك الفكين، حاول دائما تجعل الفكين ثابتة. مسألة الترقيق والتفخيم تكون في إيش؟ في عضلة اللسان، نتحكم بعضلة اللسان وليس بالفك، الفك يكون ثابت. فنقول بدون تحريك الشفة. الرحيم الرحيم. نعم هذه أفضل. ها الرحيم أجيبها كلها. نعم. بقى معنوك. هي تحتاج إلى تغليظ أكثر، إلى تسمين الصوت. الرحيم الرحيم. حلوة، لكن لا تكرريها زيادة. الرحيم. خلاص إن شاء الله تنضبط عندك، إن شاء الله مع الاستمرار والتدريب بإذن الله تنضبط. يلا ها أجيب البسملة ثاني. خلاص الآن ابدأ الآية. وقالوا وقالوا دائما الحرف المرقق إذا جاور المفخم يكون اللسان فيه فرق، في المرقق منخفض وفي المفخم مرتفع. وقالوا لجلودهم وقالوا لجلودهم. ممتازة، ها تمام. وقالوا لجلودهم، لا تقولي الجو كذا، الأولى أفضل. لجو هنا شدة. لجلودهم لجلودهم. لما شاهدت لما شاهدتم علينا. تحي أكثر. علينا، أخرج الصوت، لا تجعل الصوت مكتوم. علينا، أخفض اللسان، وجه الصوت إلى الأمام. علينا. تمام. قالوا فخمي فخمي. قالوا أنطقنا. قالوا أنطقنا الله. فخم الغناء. أنطقنانا، ورقي الألف مع النون. أنطقنا قنا. التفخيم يحتاج إلى إتمام. الله. والألهاء في الأخير رققيها. أنطقنا الله. لو وقفنا أنطقنا الله. أنطقنا الله. رققيها. نعم هذه أفضل. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فخم الغناء. أنطق أنطق كل شيء. أنطق كل شيء. انبري الهمزة. شيء شيء. نعم. وهو خلقكم. وهو خلقكم. ولكن ندغي قومكم. وهو خلقكم. رقق الكاف وأتمي ضمها كو وليس قومكم. كم كم كم. وهو خلقكم. وهو خلقكم أول مرة. انبري الواو. أول لا لا ما ما نفسها لا ما لأنها مرققة. أول ما مر ما مر أول مرة. ادخلي مرة ما ما مر مرة مرة. ادخلي أه أه أه. شوفي الميم والهاء مرققات، الراء مفخمة، فيحتاج إلى دربة، إلى ارتفاع أولاً انخفاض اللسان ما، ثم ارتفاع راء، ثم انخفاض أه مرة. افصلي الحروف عن بعضها، جعلي كأن كل حرف مستقل بذاته. ما مرة مرة أه مرة. أي ممتازة ما شاء الله، هذه أفضل وأضبط، مع التدريب إن شاء الله تنضبط أكثر إن شاء الله. أول مرة. وإليه ترجعون. يلا فخم يا راء. وإليه ترجعون. وأتم الحركات الكسر. وإليه ترجعون. ممتاز، جيبي توسط النون. ترجعون ترجعون. لا تجعل الصوت يتلاشى في الواو، اجعل الصوت متزن. أو ترجعون، لا تضيقي في الأخير، لو ضيقتي في الأخير الصوت يروح. ترجعون. نعم هذه أفضل. ترجعون. تمام. وما كنتم وما كنتم تستترون. أتمي وافتحي افتحي، حاولي لما تقرأي دائما باعدي بين الفكين، اجعلي فرجة بين الفكين من أجل أن يوضح الصوت ويكون قوي. وما كنتم تستترون أن. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم. في الغناء. أن يشهد عليكم. تمام. أن يشهد عليكم سمعكم. لا ركزي. سمعكم ولا أبصاركم. سمعكم ولا. أتمي شوفي أتمي ضم العين ثم ننتقل إلى الكاف. سمعكم. تمام. ولا أبصاركم. أبصاركم. ولا أبصاركم. حلو، لكن الصاد والراء يحتاجون إلى إتمام التفخيم. أبصاركم. ها؟ ولا جلودكم. يلا لا تضيقي الضم. لو ضيقت زيادة الصوت يروح. ولا جلودكم، حاولي دائما تتمي الضمة الأولى لأنها تتالف أربع ضمات، فنركز على إتمامها. ولا جلودكم، ولا جلودكم. يلا جيبي لي ضمة الدال. جلود. ولا جلودكم دكم. نعم هذه أفضل. ولا جلودكم. نعم تمام. ولكن ظننتم. ولكن ظننتم. شوفي أنت ما شاء الله أنت تفخمي الظاء صح؟ ابدأ التفخيم من بداية الغنة. ولكن ظ، لأن الغنة تفخم إذا جاء بعدها حرف مفخم، فنقول ولكن ظننتم. شوفي هنا التاء نرققها، ظننتم. ولكن ظننتم. لا رققي الغنة الثانية. شوفي ولكن ظننتم أن الله. ولكن ظننتم أن الله. رقق لها أن الله. أن الله. نعم ممتازة. ها ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. يلا أتمي الفتح، وجهي الصوت. كثيرا مما تعملون. حاولي دائما إتمام الحركات. كثيرا مما تعمل. لازم تا تا تا تا تا تا أخفضي في العين في الكمان التاء. تعملون. اللسان ما يرتفع، لو ارتفع قليلا يكون الصوت هكذا تعملون تا. لا تعملون. تعملون. ممتاز هذه أفضل. يلا حبيبة القلب الأستاذة فوزية الدخلات، إن شاء الله أكملي معها دورك يا قمر. إلى هنا أنا أكتفي، ساعتي خلصت. الله يجزيك الخير ويوفقك وينفعك ويرفعك بما قرأت. بسم الله أن يصح لسانك واجعلنا جميعا نقرأ القرآن كما أنزل كما يحب ربنا ويرضى. آمين اللهم آمين. ها حبيبتي أشرقت وأنورت. لا أدري هل تسمعني أم لا. حياك الله. نعم فتحت مايك معلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الجزاء ويجزي عنا شيماء وكل المشرفات. تقبل الله منك حبيبتي، الله يرضى عنك يا رب. بارك الله فيك. طيب الله أنفاسك، أعطيك العافية يا رب. وأنت كذلك، أسأل الله أن يسعدك أصنعه في صلوية وفق. السلام عليكم حبايبي، حبايب قلبي اللي حابة تكتب يعني معها سؤال تكتب، ما تفتح المايك. أنا أول مرة، كيف الطريقة؟ ما أدري. غالية اكتبي لي على الشات وابشري. إشراقة إشراقة، اكتبي اسمك، التسجيل لا يفتح إلا 6 ربع. يلا أنا أستأذنكم، أسأل مشكلة إن شاء الله تفهمك الموضوع. الله يجزيكم عنا خير الجزاء أخوات الغاليات، سعدت بصحبتكم في هذه الساعة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ودائع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم ويبارك في جهودكم وجودكم يا رب، يتقبل. يا غالية ما تفتح المايك عشان ما تشوفون المعلمة. الحلقة انتهت. لا يا غالية. تفضلي معلمتي، تفضلي يا غالية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم علمنا منه ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اطلق به ألسنتنا واستعمل به أبداننا واشغل به أفكارنا واجعله حجة لنا وليس حجة لنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صل وسلم على حبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين. نبدأ إن شاء الله. أجرك يا رب، جامزين حسناتك. ما لصوتك مالتي، إن شاء الله تكوني بخير. إن شاء الله إن شاء الله. طيب ما ياد بتكمل معك معلمتي، لسه ما كملت اسمك. يلا كمل يا حبيبتي. يا وذلكم ظنكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم الذي ظننتم بربكم. نعم، ترى ظننتم الاثنين مرققة، لأنها يعني لو كانت قبل الضاء حتتفخم، ولكن بعد الضاء حنرققها. الاثنين مرققات، ظننتم. يلا ظننتم. نعم ظننتم بربكم أرداكم أرضاكم. انتبه للدال لا تتفخم معاك مع الراء. أرداكم أرداكم. أحسنت. يلا فأصبحتم من الخاسرين. بس خمس زيادة الفاء، أول مرتبة تفخيم مفتوحة وبعدها ألف. من الخاسرين سيرين، كمان اكسري كويس السين والراء. من الخاسرين. تمام. فإن يصبروا. أيوة. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. بارك الله فيك. بس حبيبتي. آية كبيرة اللي بعدها. طيب الله أنفاسك. بنجزك عنا خير يا رب. بنجزك يا رب. طيب الله أنفاسك يا غالي ورفعك ما قرأتي. طيب سيدة أحمد الأحمر. فوزية محمد عثمان. حصة خليفة أحمد. حصة منال يوسف عبد العزيز. مريم أحمد البحيصي. رفيدة شريف. شهرية وارس الهواسي. فاطمة شحيم بلال. السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يعني. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس مين الهمزة وغنة النون حبيبي والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أفخم الغين تغلبون بس لا تقلقليها أعطيها رخاوة أعطيها توسط ما رخاوة مرة تغلبون لا لخاوة حرف الغين تغلبون تمام فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس سنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين بارك الله فيك طيب والله آمين جزاك الله طيب طيب اللهم فاسك على رفاك ما قرأتي طيب معلمتي أنا انتهت ساعة إشرافي بس بقرأ معك نهاية إشرافي إن شاء الله بتكون معك الإشراف أختي شيماء بإذن الله إن شاء الله تفضل جزاك الله خير طيب أنت بس من الذين قالوا ربنا الله نعم ما شاء الله حلو آيات نعم سبحان الله الصفحة هذه آيات جميلة سبحان الله الله يجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة نعم أعطي همس الهاء إذا وقفت عليه نعم بالجنة. أنا رجعت سبحان الله ما جاء معي رجعت مرة ثانية ما جاء سبحان الله طيب عندي بالجنة برضو لسه بالجنة بالجنة أنا أحسن أشوي أجت شوي يعني بس بدأت تدريب نعم تدرب عليه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها نعم نسي في الآخرة بعد الهاء نفسها الهاء نعم قراتك جد في وفي الآخرة أيوة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الإخفاء غنة الإخفاء ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بارك الله فيك وطيب الله أنفاسك وأنمت الله بجرك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفاسك يا رب. حياك الله وحفظك الرحمن معلمك الغالية كيفك يا قلبي؟ وياك يا رب الحمد لله. كيف أسجل اسمي لو سمحتي؟ الساعة 6:15 كيف أسجل اسمي؟ لحظة حبيباتي لحظة يا قلبي لا تفتحوا المايك. سميرة كمال الدهشان. سميرة عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وما يلقاها إلا الذين صبروا إلا وما يلقى قاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك أيوة جيب لا أعطي المد حقه وإما ينزغنك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ أيوة بس أعطي الغين فخم الغين حبيبتي ينزغنك من الشيطان نزغا من لا تقلقي الياد الشيء لا كذا لا تقول الشيء اي كذا لا اعطي الياء رخاوتها اعطي الياء رخاوتها الشيطان لا لا تشد بقوه الشيء لا من الشيطان ايوه تمام بس ايوه كانت الاول الشين حلوه عندك من الشيطان لا كمان لا اعطي الشين تفشيها زي الاول من الشيطان تمام حلوة نزع فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا والقمر والقمر والقمر لا تخليها جرات تتكرر معك والقمر مفخمة والقمر مفخمية بدون أيوة مرة واحدة أيوة وقفي على توسط كمان والقمر أيوة والقمر لا تسجدوا للشمس لا تسجدوا لا تسجدوا أيوة تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار والنهار والنهار لا أقولش والنهار والنهار أيوة مظبوط يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون نعم بارك الله فيك طيب الله بارك يعني تعليقك إن شاء بس يعني في الراء ولا إيش يا أنت أيوة ما تشد على الحروف حبيبي أيوة بتشد على أنا بشد عليه عشان أطلع الحرف من مخرجه عشان اللسان يأخذ على بس هي الحروف الشديدة قليلة أجد قطن بكى والباقي كلها حروف رخوة ولن عمر توسط يعني لما يعطي رخاوة في الحروف يعني حلو سلاسة كذا في القراءة تيجي إن شاء الله شكرا لك حبيبي تبارك الله في حسناتك الله يكرمك الدنيا وآخر يا رب وإياك يا رب طيب الله الأنفاس رفع على قدرك وشانك حبيبتي سميرة كمال الدهشان سميرة كمال الدهشان سميرة أنا الآن قرأت سميرة حبيب. نعم. أنا للتو قرأت سميرة شكرا لك حبيب فاطمة عباس حبيب فاطمة السلام عليكم عليكم السلام ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي نعم. لا تستعجلي على النون أعطيها ظن أكمل ما تقول إن شاء الله إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير كل بين الكسرة على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا استغفر الله. أيوة بعدين رقق المد اللي بعد النون في النار نا إن شاء الله أفمن إن شاء الله حبيبتي أفمن يلقى في النار خير أم ناري لا أنت تقول النار لا في النون الألف أيوة رقق النون الألف قصدي في أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أيوة انتبه للهمزة لا تقلق ليها يا أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه انتبه للهمزات بتقلق لي يا حبيبي شئتم اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتي فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه طب للباء الباطل فخمت لا يأتيه الباء لا الباء لا سمعت لها وقفت لها لا يأتيه يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أيوة. تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم سوف أخلص هذه عندي الحروف الشفوية دائما مفخمة الباء والميم والواو شو هتخلص من المعلمة انتبهي خليك يعني خلي لسان أسفل ما ترجعي لورا لا ترجعي وأقصى اللسان واللي يفخم إذا رفعت اللسان فخمت الحروف لا شوفي لما تقولي ما شوفي لسانك بيكون مرتفع قولي ما شوفي اللسان مرتفع ما ما ما ما ما ما, ما. أوكي بس هذه أقول ما ما أيوة ما لا لا لا أركز أقول رد أرجع صرت أتردد عندي أيوة ف كان متردد بس أنا أسمع الخطأ لازم أرجع له عشان أصلح له لا أنت يقول لك أنت بضرب لك مثال أنا قولي ماما، قولي حبيبي تفضلي. بارك الله فيك يا حبيبتي. طيب الله بس ذا شاء الله خير حبيبتي، حسبت تعطيني شرح حقي عشان اخلص. ذا شاء الله خير حبيبتي. طيب حبيبتي طيب الله على أساس يعني يعرف على قدرك بشانك. حبيباتي توقف التسجيل يا عمري، ما في اسماء الان تسجل. ان شاء الله يفتح التسجيل على الساعه 8:15 باذن الله بتوقيت مكه. زينب بدر عبد الدايم، زينب بدر عبد الدايم، زينب مليكة حبيب الغزراوي، مليكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله مشكفتنا، حياك الله معلمتنا، حياك الله. بارك الله فيك. الآية كم؟ الآية 44. ولو جعلناه نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. قل هو للذين جيب التسهيل. نعم. أعجمي. نعم. أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله. طيب الله أسمعك معلمتي. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله أنفاسك وفلا قدرك بشأنك حبيبتي. نوال محمد راجح. نوال هناء ثروة عبد اللطيف. هناء مي خليفة علي عائشة طه محمد عائشة. نور محمد وليد نور. فاطمة مهيوب عبد الرحمن مريم أحمد الحربي فوزية السالم عايض فوزية. لا إله إلا الله. ماجدة عبد الله سالم عثمان. صوتي واضح أستاذة؟ نعم. ماجدة. فاطمة عبد الله محمد مريم ضيف الله القحطاني. مريم ضيف الله القحطاني. فاطمة صديق محمد. فاطمة صديق محمد. فضيلة عز الدين عثمان. فضيلة عز الدين عثمان. ما شاء الله. واحد اثنين إلهام خليل فرح. السلام عليكم. عليكم. سجلوا، نحتاج 13 اسم، سجلوا أسماءكم للحابة سجل دور. اسمكم الثلاثي، تفضل حبيبتي إلهام. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من ثمرها وما ثمر را من ثم ثم ثمرات. لا لا تفخم الميم معها. ثمرات ثمرات من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تضع من أنثى. أيوة. من أنثى ولا تضع ولا تضع ولا تضع. أيوة. ولا تضع إلا بعلمك. انتبه للتاء، ما تفخميها مع الضاء. تاء ضاء تاء ضاء تاء ضاع ضاع تاء ضاع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي. شركائي، انتبه للكاف والمد بعدها مرقق. أين شركاء؟ شورا. لا فخم. شورا. أيوة شركائي. بعدين لا تفتح الياء. شركائي قالوا. شركاء. لا قا لا من قا كا. شركاء. طيب جيبي بتزبط الكاف بتلخبط الراء. أيوة اللي قبلها مفخمة، الراء مفخمة. أيوة. شركاء. طيب تيجي أيوة ترجع إلى الخلف. شراء، شفت المفخ. أيوة تقطع اللسان مع الراء. أيوة بعدين تروح إيش بنزل اللسان وجايب الكاف كويس. شركاء. شركاء. ترجع إلى وراء شوية. شركائي. ايوه إيه. ايوه بدك تقوليها. شركائي. شركائي قالوا. ايوه تمام. ايوه صح مظبوط. شركائي برضو قلتي كا كا كا. شركاء. أيوة. شركائي. أيوة. قالوا أذنك. هذه مد البدل. أذنك. ونعطي النون مشددة. قلنا أكمل ما تكون. آذناك ما منا. آذناك ما منا من شهيد. بتجيب المد بعد النون. ما منا من شهيد. ما منا من شهيد. لا قلقل الدال. شهيد. شهيد. لا انت بدك لا ما اقلقلها وانا مسكنها، لازم ايش تقرأي المخرج أدى كذا شهيد، تقرأي وتخرجي بسرعة. حاضر شهيد. برضه بدك تدربي عليه حبيبتي. يلا. وضل عنهم وضل. ايوه الضال لا تأثر على اللام. وضاء أيوة. شوف هذا مفخمة، بعدين أجيب اللام من الأمام، بنزل اللسان وأجيب اللام من الأمام. وضل وضل على طول أروح أحط لساني من الأمام الحافة على اللحمة اللي ماسك بالأسنان اللثة. أيوة وضل وضل لا مش وضل وضل نزل اللسان أسفل وضل وضل أيوة وضل نعم وضل عنهم ما كانوا. أيوة امسك الميم مع الميم. أيوة امسك أعطي الميم مع الميم إدغام. أيوة متماثلين عنهم ما. أيوة عنهم ما كانوا يدعون. أيوة لا مو يدعون، ما كانوا يدعون يدعون. أيوة حلق الدال. ما كانوا يدعون يدعون. يلا بتوصليها من اللي بعدها. ما كانوا يدعون من قبل. ما كانوا يدعون من قبل. ما كانوا يدعون. نو شوفي كيف تقولي كانوا. نو نو نو. ما كانوا ما كانوا. أيوة ما كانوا يدعون من قبل. أقل خلال من قبل. أيوة وظنوا ما لهم وظن أعطي الغنة لا الأولى أكمل ما تكون. وظنوا نجي للنو الثانية يعني مشددة. وظنوا ما ما لهم واروح للميم مع الميم أدغمهم مع بعض. ما لهم من محيص. وظنوا وظنوا ما لهم من محيص. من محيص من محيص. أيوة يلا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. أيوة. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. افتح الياء. فيئوس قنوط. وانا عندك ايوه عندك القلقلات تجيبيش القلقله. قانوط. لا الطاء الطاء. قانوط. لا فين القلقله؟ ايوه اطا اطا. عندك تروحي مخرج الطاء ايوه وتحركيها في مخرجها، تصدم المخرج وتخرج بسرعة. أيوة قانوط. أيوة. قانوط. أط يقول لي كذا أط أط أط أط أيوة هذه أيوة بدك تجي نفس الحركة تسويها أيوة قنوط أيوة أحسن ولئن أذقناه